وبعدين ليه الحيوان بس الانسان بيمتاز الحيوان عن الحيوان بايه؟ بالفكر المرجح ودكه بالغريزه. وبعدين يجي بعده ايه؟ النبات. وبعدين ما يجي النبات يجي ايه؟ يجي الجماد. فاذا جماد فنبات فحيوان فايه؟ فاقرب شيء للانسان هو الايه؟ هو الحيوان. ثمانيه ازواج. وقلنا ان الزوج الناس يفهموا سطحيا ان الزوج يعني اثنين، نقول له لا، الزوج واحد بس معه مثله. معه ليه؟ لان بيقول انزلنا ثمانيه ازواج، وهناك في سوره الانعام ايه؟ ثمانيه ازواج من الايه؟ من الضأن اثنين، ومن الماعز اثنين، ومن الابل اثنين، ومن البقر اثنين. فلو ان كل الزوج مطلق على الاثنين يعني على الذكر والانثى كانوا يبقوا اربعه بس، انما هم ايه؟ ثمانيه. يبقى اذا كل واحد زوج وزوج وياه زوج وزوج. ما تقولش انا اشتريت زوج جزمه، ما تقولش ان اشتريت الفردتين بقى زوج، يعني فرده واحده بس لا تقال الا ومعها ايه؟ شيء ثاني. يبقى هم الاثنين زوجين، ومن كل شيء خلقنا ايه؟ زوجة. يبقى كلمة زوج في العامة قد تطلق على الاثنين، نقول له لا، تطلق على الواحد لكن معه مثله. ولذلك يقول لك توأم، ما تقولش توأم يعني اثنين مخلوقين، لا، توأم واحد ايه؟ معه مثله، توأمين يعني. يخلقكم في بطون أمهاتكم. ده الخلق الثاني بقى. الخلق الأول اللي كان من تراب، والله سبحانه وتعالى أعلمنا بما لم نشهد إنه خلقكم من تراب، وعليه شوية مية بقى طين، وبعدين بقى حمأ مسنون، وبعدين بقى صلصال كالفقار، وبعدين إيه جات له الإيه؟ الروح. الله، دي اللي ما شفناش، إنما هو اللي إيه؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فمسألة يعرفوها مننا. إذن لو أن جماعة قالوا ده أصل الخلق كذا وأصله كرد ومش قرد وبتاع وده تطور، نقول له كذاب. ليه؟ لأنه لو كان من قرد، طب القرود اللي موجودة دلوقتي ما تطورتش إلى إنسان أبدا في تاريخ ما نعرف أبدا، ما حصلتش ولا ارتقتش حتى عن القردية إلى ما يقرب من الإنسان. فكان المفروض المدام كان القرود لازم تقتل، لكن الحق سبحانه وتعالى جعل من كل شيء زوجين، من كل شيء زوجة. يبقى كل واحد منفصل مسخر. صحيح انها مراحل، انها مراحل. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. الايه اللي تكلمت عن خلقا من بعد خلق نطفه، ثم جعلنا النطفه ايه؟ فخلقنا جعلنا الايه؟ العلقه، مضغه. فجعلنا المضغه ايه؟ عظام. فكسونا العظام ثم انشاناه انشا ايه؟ خلقا آخر. يبقى دي الأطوار اللي مشت. والحق سبحانه وتعالى قال لنا العلم اللي ما ثبتش إلا حديثا، اللي هو نظام الوجود الإنساني في بطن إيه؟ في بطن أمه. خلقا من بعد خلق يعني حاجة بعد إيه؟ بعد مراحل مراحل. هنا بقى نلاحظ أنه جعل الإنسان مكين في بطن أمه. مكين، المكين هو اللي قاعد في المكان يعني، يبقى فيه مكان وفيه ايه؟ مكين. قاعد في ظرفه، يبقى اسمه ايه؟ مكين. المكين هنا الانسان في بطنه، وفي بطن امه المكان. في بطن امه ادي واحده، وبعدين قال في ظلمات ثلاث. يبقى كان فيه هنا في البطن في ظلمات، يبقى هو ايه؟ مكين في بطن امه. خلاص. ومع كونه مكين في بطن أمه هو في ظلمات ثلاث في بطن أمه. يبقى ظرف في إيه؟ ظرف في ظرف آخر. في ظلمات ثلاث، أيوة. طيب نشوف إيه ظلمات الثلاث دي. العلماء قديما حينما تكلموا قال لك ظلمة البطن، هذا البطن اللي هو المكان الأول، والبطن فيه إيه؟ في رحم، وبعدين فيه ايه؟ بشيمه. يبقى كم حاجه. يبقى البطن ده المكان الاول، وبعدين الرحم، وبعدين البشيمه المكان. يبقى اذا في ايه؟ في بطون امهاتكم، وبعدين البطون دي فيها ايه؟ فيها في ظلمات ثلاث. كلمه ظلمه بناخد منها أشياء متعددة. إن مفيش نور. طيب وإيه كمان؟ والظلمة عرفناها من الليل، والليل دائما رطب عن النهار لأن النهار فيه إيه؟ شمس، وفي أنفاس ناشئة عن حركة، لكن النوم نفس بس لاستبقاء الحياة. الله، فإذا فيها إيه؟ حرارة. يبقى إذن في الظلمة ما يخفف الحرارة، لأن الليل دائما أهدأ جوا من مين؟ من النهار. أدي واحدة، وفيه نور، وده ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه نور. طيب والظلمة فيها إيه كمان؟ قال لك الظلمة فيها سكون الكون. يبقى كم حاجة في الظلمة؟ برودة ونور وعدم نور، وإيه كمان؟ وسكون. الجنين الصغير اللي لسه بيتكون أعضاؤه ما اكتملتش، جوارحه ما اكتملتش، بتتكون لسه، ومع حتى لما يولد برضو تفضل أشياء لسه ما تكملش تكوينها. الجهاز العصبي ما يكملش إلا بعد مدة، الجهاز العقلي ما ينضجش إلا بعد البلوغ. الله، أجهزة بتنضج على طول كده. ففي بطن أمه بتوجد الأصول بس، وبعدين تتكون جوارح. الإنسان ملوش جلد على أنه يستقبل الحرارة، يوم ربنا يعمل له غشاء عازل للحرارة وما يستحملش الضوء والنور. لأن أنت حتى لما تستقبل نور شديد بتعمل إزاي؟ بتعمل عينك كده. الله، أكنك ما تستحملش الضوء الشديد، ولا تقوم بالليل كده وتلاقي حاجة مثلا مضيئة وتعمل. الله، يبقى إذن الجنين وهو موجود عايز إيه؟ عايز راحة، حرارة تناسبه، ونور يناسبه، وسكون يناسبه. لأن لو جت الحركة دي على طبلة ودنه وهي لسه بتتكون كده تتخرق. لو جت له الحرارة وهو لسه لين ما تكونش جوارحه نفسه، يبقى لازم ربنا يعمل له حاجة فيها عازل للنور، وعازل للحرارة، وعازل لإيه كمان؟ للسكون، للحركة. يبقى في ظلمات ثلاث. الظلمات الثلاث كل واحدة منهم عاملة إيه؟ دي تحجز حرارة، ودي تحجز إيه؟ صوت، ودي تحجز إيه؟ وتحجز نور. وثبت أخيرا أن الجنين فيه ثلاثة إيه؟ أغشية. في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، عشان تعمل إيه؟ تديله ما يناسبه غضاضة تكوينه وعدم تحمله إلى ما يمكن أن يتحمله بعد أن ينشأ إنسان آخر. ما ينشأ إنسان آخر يبقى يقدر إيه؟ يتحمل. ومع ذلك العين ما تقدرش تؤدي مهمتها إلا بعد 3 أيام، العقل ما يقدرش مهمته إلا بعد 15 سنة، الجهاز العصبي ما يقوش إلا بعد 12 سنة. الله، يبقى إذا كان وهو مولود في الكون فيه أشياء لسه ما نضجتش عشان تنضج في ظلال البيئة، ولما تنضج في ظلال البيئة تبقى يقرب على الإيه؟ على حسن المعيشة فيها. ذلكم الله ربكم. ذلكم ذا اسم إشارة، المشار إليه من جل جلاله، ذا هذا، والمخاطب من إحنا، ولذلك قال ذا إيه؟ ذلكم. لما يخاطب، لما يكون بيشير إلى واحد ويخاطب واحد يقول له ذلك. احنا نسينا نقول ان في بطون اماتكم الظرف كبير ده بيسع الرحم اللي فيه الجنين وبيسع حاجات كتير قوي، يبقى مش ظرف خاص، ده ظرف فيه الرحم وفيه الامعاء وفيه الكبد وفيه البنكرياس وفيه الطحال. الله، كل ده والقلب والرئة وكله. لكن عايز يجيب لنا ظرف خاص بمين؟ بالطفل اللي هو الايه؟ اللي هو الرحم. يبقى لازم تكون في ظلمات ثلاث، اي في الخاص بالطفل، فما تجيبش البطل على انها من الظلمه، لازم تديني الظلمه الثلاث دي في ايه؟ في نعم. ولذلك انت لما تيجي تقول ايه؟ الورق الخاص بما تحب في البيت عندي، ادي ظرف. في الحجرات الفلانية هذا ظرف داخل ايه؟ داخل الظرف، كويس كده؟ في الخزينة الفلانية، في الدرج الفلاني، شوف كم ظرف داخل في بعض، ظرف ظروف داخل بايه؟ يبقى فيه وفيه وفيه، فاحنا بنجيب للطفل الظرف الخاص به وهو الايه؟ الرحم. تبقى الظلمات الثلاث لازم تكون اغشيها في قلب الايه؟ في قلب الرحم. ذلكم هذا الخالق الذي خلقكم على هذه الكفية التي لا تعلمون عنها شيء. ولذلك الذي يحدثني بالخلق والبتاع ونقول له انت كذاب مضل كما قال ربك، ما أشهدتهم ايه؟ خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. شوف بقى، شوف الإخبار من الحق سبحانه وتعالى بما يحدث في القرن العشرين. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق، يبقوا تاخدوا المعلومات دي من مين؟ مناني، لأن ما خلتوش قوية، ما حدش شاهدها. وما كنت متخذ المضلين عضدا، مضلين عن ايه؟ عن هذه الكيفية انني خلقتكم به. هيقولوا لكم انكم خلقتوا كذا وعملتوا كذا وتبقوا كذا، اقول لهم دول مضلين لانهم لم يكونوا معي ولم اتخذهم عضدا لي في الخلق. يبقى كل ما ينافي هذا زي داروين وغيره كلامهم ايه؟ مضلين. اخبرنا الله به، واخبار الله بالمضللين لنا دي حقنة مناعة، عشان لو سمعنا هذا الكلام نقول ربنا أشار إليه، قال أما أنتم متخذ المضلين إيه؟ عضدا. ذلكم والإشارة لنا. وقلنا إن في فرق بين الإشارة والخطاب. الإشارة إلى الله تبقى مفرد ذا، وإذا كانت الإشارة الخطاب بقى، هات الخطاب لواحد نقول ذلك كا، طب وإن كان لواحدة بنقول إيه؟ ذلكي. وإن كان الاثنين ذكور أو إناث نقول إيه؟ ذلكما. ولذلك ذلكما مما علمني إيه؟ ربي. طب وإن كان الخطاب لجماعة ذلكم زي بتاعتنا دي، وذلكم ظنكم الذي بربكم إيه؟ وإن كانت أناس نخاطب إناث تقول ذلك إيه؟ ذلكنا. ذلكم الله. الله هنا تكلم عن الخلق والأطوار والظلمات الثلاث، ودي كلها في مجال التربية، التكوين الأول وتربيتنا. كان المناسب أنه يجيب صفة الربوبية لأنها للتربية، لأن الرب هو المربي، خالق ومربي، لحد دلوقتي ما فيش تكليف. إنما كلمة الله تشعر بأن فيه تكليف، لأن الله يعني المعبود، معبود يعني له أوامر ونواهي. طب هو الأول ده فيه لسه أوامر ولا نواهي؟ ده هو في إحنا في مجال التربية. قال لك علشان تفهم أنه مش ربي ربك وكده عشان تقول ده بيربكوا، عشان تكليف هيكلفكوا به الله، عشان يخلينا نأنس بمين؟ بكلمة الله قبل كلمة رب، لأن الله الذي يكلفنا بالأمر كذا عشان صلاح المجتمع. أكن خلقكم مش هو لا، صلاحكم فيما بينكم هو ده اللي فيه المهم، إنما يخلق خلق ويضايع كده لا. يبقى إذن التكليف لازم يكون هو الإيه؟ ولذلك احنا قلنا حينما نقرأ قول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن رحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. إذن تعليم المنهج قبل تكوين الخلق. الخلق ما يبقاش نعمة إلا إذا تم بإيه؟ فكأن المنهج لازم يتوضح، زي ما اللي عمل التلفزيون عمل منهجه قبل ما يفكر فيه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه الإيه؟ نعم. ذلكم الله ربكم. بعض المستشرقون يقول طب ده الكلام في التربية كان يقول ذلكم ربكم الله، بده يفهم ان الغاية الاصيلة من التربية ايه؟ الله. الله المكلف بالمنهج اللي بيه صلاح الانسان. له الملك. الملك نعم، فيه ملك وفيه ملكوت وفيه ملك. الملك هو ما تملكه اي شيء، ان شاء الله ما يكونش ملك الا جلبيتي، انما الملك ان تملك من يملك، ادي الملك اللي بيملكهم انت تعمل ايه عليهم، تبقى ملك. طب الملكوت والملك ده اللي بتشاهده هو المشاهد، فيه تاني حاجه احنا بنشاهدها اسمها الايه؟ الملكوت، اللي تصفو فطرته ويصفو جهاز استقباله عن ربه بدوام التقوى والطاعة، يريه الله أشياء لم تكن في الملك المشاهد المحس. ولذلك لما إبراهيم وفى بالتعاليم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يبقى فيه ملك وفيه إيه؟ ملكوت، زي ما فيه رحمة وفيه رحموت، وفيه رهبة وفيه إيه؟ رهبوت. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فإن كنتم قد شهدتم ملكا واسعا فاعلموا أنه لمن خلقكم. ومن العجيب أنه خلقه لكم قبل أن يخلقكم، يعني أعد لكم حياتكم سماء وأرض وشمس وقمر ومطر وكله قبل أن إيه؟ قبل أن يخلقكم. لا إله إلا هو، محدش يدعي أبدا أنه خلق نفسه ولا خلق الإنسان، فما دام أنت محدش بيدعي أنه خلق نفسه ولا خلق الإنسان، تدعي بقى أن واحد يوضع منهج لنا؟ لا، اللي خلقناه هو اللي يوضع لنا منهج، زي صانع الصنعة هو الذي يضع إيه؟ الكتالوج بتاعها، افعل كذا ولا تفعل كذا. فأنا تصرفون، ده أي شيء تفكروا إزاي؟ بتنصرفوا ليه عن المسائل دي؟ رب خلق لك قبل أن يخلق، ورب ما خلقش وسابني، لا له لا يزال لا تزال يده في ملكه، وما عندوش استعداد يسلمه لحد أبدا. وإذا كان قد شرك بعض الناس الذين يملكون في الملك، في قل اللهم إيه مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فهذه أسباب خلقها الله. إنما حيجي يوم يقول لمن الملك اليوم؟ يلي كل تملك في لي حاجة، أين أنت؟ أنت مملوك الآن. ومع ذلك حينما قال الله وربكم وحننا بالربوبية وبشر لنا بالألوهية لله تكاليف، يعني استعد هتاخد تكاليف، تكاليف افعل كذا ولا تفعل كذا، أنا مش عايز أقنيك لحم زي ما بقلي في الحظيرة، لا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم. ولذلك احنا قلنا زمان لكن صنعته يرضى عنها لما تكون مطيعه وفي ذاتها، ما دام انا مش هنتفع بالتكليف يبقى بعمله ليه؟ بعمله لصالحك انت، عشان تبقى الانسان كويس، عايش كويس في بيئه كويسه، في مجتمع تتعاون وعندما تكافئ، مش انت تبني وغيرك يهدم وتقعدوا اهواءك وتتضارب وتعملوا مصارعه في الارض، لا. يبقى ايه؟ انت انما ان كفرتم ليه؟ لأن الله بصفات الكمال قبل أن يخلقكم خلقكم بهذه الصفات، ده الصفات دي هي اللي خلقته يخلقكم، فالصفات اللي موجودة خلقكم به، يبقى عايزكم تعمل به إيه؟ ده هو عايزكم في ذاتكم عشان صنعته. ليه؟ قال لك لأن الله حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفقنا منها، يبقى إيباءهم للحمل مش امتناع على الله، لأنه هو إيه خير، فقالوا له لا خد انت الأمر وخلينا احنا مسيرين ولا لنا علاقة بالمسألة دي، اللي انت اقضي ما تقضي. ليه؟ قال لك لأن الإنسان الذي قبلها حكم الله عليه بأنه ظلم نفسه وجهل، بقى اللي إيه بالكلامك يا رب؟ يبقى ظلم وجهل؟ نقول له آه، ظلمت نفسك وجهلت ما يكون منك، لأن ما دام أنت مخلوق مختار يبقى ليك أنك تؤمن وتكفر وتطيع وتعصي، لكنك أخذت بأن ربك الذي خيرك، قلت أقبل علشان ده ربنا هو اللي بخيرني، ده أنا أعمل، فوثقت بنفسك ساعة العرض، ولكنك جهلت ما يجد لك من أهواء، فظلمت نفسك وكنت جهولا بوقت الأداء، فأسرعت في وقت الرضا والقبول. كان الأصول أنك أنت تفكر شيء. قال لك ليه؟ أم قال لك في تحمل أدائي وتحمل إنجازي. إزاي؟ أم قال لك لما يجي واحد مثلا يقول لك والله أنا عندي 1000 جنيه وعندي بنت حجوزها مثلا،